اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه تحت الدليل الذي ذكرناه لإثبات إمكان الترتب بالشروط الثلاث والاتفاق بالوقوع الاجتماعي والشرعي لا حاجة إلى التشبث بمسألة اختلاف الرسل، وأن الأمر المهم متأخر عن الأمر الأهم لا حاجة للمضافة لأن مقابل للتحمل من ناحية المسلمين هذا، ولا ربما يظهر من أجود التقريرات جزء الأول صفحة 360 أن المرجع يتبنى مسألة اختلاف الرتب ويعتمد على الحال، أي قال إن مرتبة الأمرين ليست واحدة فلا محذور. لربما يوهم هذا التحذير أن المرجع يبتلي اختلاف مسألة اختلاف الرتب. سيد الكوئي في المحاضرات الجزء الثالث صفحة 142 نسب الاستماع إلى اختلاف الرتب نسبه إلى المرجع على سبيل الجهل، لا أنه مجرد تكون عبارة المرجع هذا. ولكن لو قرأنا بقية عبارة المرجع لفهمنا أنه لا يريد من اختلاف الرتب بمعنى الظاهر، وإنما مقصوده من اختلاف الرتب إنه لا معارضة بين قليل وأجل باعتبار أنه مع الاشتغال بالإبانة يرتفع موضوع قليل، ومع ذلك تنفذ المعارض. هذا مقصود، يعني أن الاشتغال بأحدهما رافع لموضوع الآخر، مقصود تغرب هذا المعارض لا معنى الظاهر، وعليه بلا اشتغال. ثم إنه قد ينسب إلى المجدد الشيرازي نظام محمد حسن قد قال الله رسول أنه إن كان يلزم من فكرة الترتب الأمر بالرتبين ولا لا محظور في ذلك ما دام توجه الامر بالدين اطل بسوء اختيار المكلف، فان المكلف لو كان يشتغل بالإزالة لما توجه إليه الأمران، إلا أنه حد بسوء اختياره لم يشتغل بالإزالة، توجه إليه الأمر، فتوجه الأمرين ناشئ من سوء الاختيار ومعه فلا محصور. لربما ينسب إلى المجدد الشيرازي هذا، ولكن نحن نستبعد أن هذا السيد الجليل المعروف بالتحقيق والتدقيق، الشيرازي ترى معروف بهذا المعنى، أن يقول بهذه المقالة، فإنه من الواضح لكل أحد أن الأمر ضد الدين أو النقيضين مستحيل حتى في حالة سوء الاختيار، فلا يمكن ان يقال للشخص اجلس هنا ولا تقم، واذا قمت بسوء اختيارك فعليك ان تاكل ولا تاكل، أو تنام ولا تنام، أدرس ولا أدرس، حتى لو برضنا قام بسوء اختياره مستحيل أن يقال له قم أدرس ولا تدرس، قل ولا تدرس، نم ولا تنام، فلا معنى لأن يقال إن المكلف لا بأس وأن يوجه له الأمر بالضدين إزالة والسلام، ما دام هو السبب لذلك بسوء اختياره هو السبب لذلك، فإن الأمر بالضدين مستحيل دائما، فهذا من الأمور الواضحة وقد أشير إليها أشار له الآخر في البداية، فلعل إشارة الآخر هو رد هذه النسبة هذه المقام، رد هذه المقالة المنسوبة إلى المجدد الشيرازي الأستاذ، لأن المجدد أستاذ ماذا؟ الآخر، وشريكه أيضا في نفس الوقت في درس الشرع الصالح، شريكه له في درس الشرع وتلميذ الشرع، على أي حال، وبعد هذا يقع الكلام في لتكميل، وبعد هذا نتكلم لأجل تكميل الفكرة عن الترتب والإحاطة بها، يقع الكلام لأجل الإحاطة في عدة تنبيهات ترتبط هذه التنبيهات بأمور راجعة للترتب. إذن تنبيهات، الحين واحد يصير تنبيهات. التنبيه الأول إنه بعد إنسان فكرة الترتب لا نحتاج في إثبات وقوعها إلى دليل خاص، بل يكفي إمكانها لوقوعها. والوجه في ذلك هو أنه يوجد قبل الإزالة، قبل تنجس المسجد، يوجد أمر صلي وهو مطلق يحوم صورة النجاسة في المسجد وصورة عدم وجود، وبحصول بس هو مطلق أقل الصلاة لجلوب الشمس هذا موجود، سواء نجاسة موجودة أو ما موجودة، أزال واحد أو ما أزال. وعند حصول النجاسة يحدث أمر مطلق وهو أجل، يشمل حالة الصلاة الاشتغال بالصلاة وعدمه. إذن لدينا أمران مطلقة، وما دام يمكن الجمع بينهما بين الأمرين بعد يمكن الجمع بينهما بين نحو الترتب، فلا وجه لسقوط أحدهما وهو صلي من أساسه ومن أصله، فإنه دليل، والدليل لا بد من إعماله والأخذ به معه. فإذا أمكن إعماله بنحو مشروع بنحو الترتب فهو مقدم على سقوطه من أصله، فإن الضرورات تقدر بقدر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني هو أن فكرة الترتب لا تكون ممكنة أو لا تظهر لها ثمرة إلا في الحالات، إلا في الحالات التالية، في الحالات التالية لا تظهر لها ثمرة أو لا تكون ممكن. وأشير إلى ثلاث حالات. الأولى إن فكرة الترتب إنما تعقل لو لم نقل بأن أمر أزل يقتضي النهي عن الضد الخاص وهو الصلاة، إذ مع الاقتضاء وقول المولى لا تصلي كيف يمكن الأمر بنفسه الصلاة؟ إذ يلزم في وقت واحد اجتماع لا تصلي وصلي، فمع النهي عن الصلاة بناء على الاقتضاء بناء على الصلاة لا يمكن الأمر بالصلاة ولو بنحو الترتب، فإلا يلزم التكليف بالنقيضين لا تصلي وصلي، ففكرة الترتب إنما تعقل بناء على عدم الاقتضاء. ومن شروط فكرة الترتب البناء على عدم الاقتضاء. فلهذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة يا إخوان. ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام في شرحه على الكفاية من أن فكرة الترتب تعقل حتى بناء على الاقتضاء، ونسب ذلك إلى كاشف الغطاء أيضا. أما وجه إمكان الترتب حتى على الاقتضاء، هذا كلام بعد ما، فذلك باعتبار أنه لا محذورا أن يقول المولى من باب الحفاظ على أجل ومن باب المقدمين للإزالة لا بأس أن يقول المولى لا تصلي، فينهى عن الصلاة لأجل المقدمين للإزالة، باب المقدمين للإزالة. وفي نفس الوقت يلتفت المولى إلى حفظ ويقول له وإن لم تشتغل يا عبدي بالإزالة فشنو؟ فصل. فهو أولا يقول له من باب الحفاظ والمقدمين للإزالة، من باب الاقتضاء أن أقرب شيء يقتضني عن ضدي، يقول له دخل ها؟ إيه؟ هو يريد يقول فكرة ترتب تعقل حتى بناء على الاقتضاء. لا، لأنه من الممكن للمولى أن يقول لعبده من باب الأمر بشيء يقتضني عن ضدي، أمر بشيء يقتضني عن ضدي من باب الحفاظ على الإزالة المقدمية للإزالة، وليس أمر بشيء يقتضني عن ضدي أجل المقدمية المنفية. يقول له دخل في نفس الوقت شيء يقول له إذا ما اشتغلت بالإزالة فصل. إذا اقتضاء بنينا على القلب الاقتضاء، وأن عزل يقتضينا عن الصلاة لا تصل، لكن في نفس الوقت المولى يقول له صل إذا لم تصل فحكوم الشكوم. وأما وجه استفادة هذا المطلب من كاشف الغطاء فهو أن كاشف الغطاء مع قوله بالاقتضاء، يعني أمر صلي يقتضي شنو؟ يقتضي النهي عن الصلاة، أمر عذر يقتضي، أمر عذر يقتضي النهي عن الصلاة مع قوله بالاقتضاء، قال بأنه لو صلى المكلف فصلاته صحيحة الأقرب عدم الفساد. ونحن نقول كيف حكم بعدم الفساد مع أنه يبني على وجود النهي، يبني على الاقتضاء، وأنه نهي عن الصلاة موجود مع بنائه هذا، كيف يقول الأقرب عدم فساد الصلاة؟ هذا كيف؟ إلا لأجل أنه يبني على تعلق الأمر الترتب في نفس الوقت الذي يقول فيه بالاقتضاء، لأن أمر أذل يقتضي عن الصلاة في نفس الوقت لابد أنه يقول بإمكان الأمر بالصلاة بنحو الترتب حتى تقع الصلاة صحيحة. هذا ما أفيده. ها فهذا ايه شلون تقول لا هو مو يبني علينا على الاقتضاء وفي نفس يعني يقول امر عدل يقتضي عن الصلاة وفي نفس الوقت شي يقول الصلاة قد صحيح فشلون الصلاة قد صحيح مع انه نهي عنها اصلا فلا بد يلتزم في الوقت الذي نهي موجود يلتزم على هذا الترتب الموجود وان الامر الترتب ممكن مع النهي عن الصلاة مع القول بالاقتضاء. هذا ما أفاده بعض الأعلام في شرح الاعتكاف ولكن يرد على الشق الأول من كلامه وهو أنه لا محذور في أن يقول المولى لا تصلي من باب الاقتضاء من باب أن مقدمين الإذان وفي نفس الوقت يقول له إذا لم تشتغل بالإزالة فصل يرد هذا الكلام أنه نحن نفس حينما يقول المولى إن لم تشتغل بالإزالة فصل هل النهي عن الصلاة الذي كان ثابت اولا لاجل القول بالاقتضاء هل ذاك النهي الان باقي او باقي جاوبني واحد من الاثنين فان قلت هو باقي يعني يقول له ها باقي وفي نفس الوقت يحدث امر بالصلاه فرده أن هذا واضح البطلان كيف يمكن أن يقول المولى لعبده لا تصلي في أنا أصلي لا تصلي لا تصلي ما ذلك بالتالي بس مشروط بما مشروط بشيء آخر فأمر صلي لا تصلي هو موجود أصلي أمر لك صلي موجود سواء اشتغل بالإزالة أو ما اشتغل ماذا بالإزالة لك صلي هو ماذا موجود وإذا لم يشتغل بالإزالة أمر صلي يحدث فكأنه هكذا يقول له سواء اشتغلت بالإزالة أو لم تشتغل تحرم عليك الصلاة لك صلي اشتغل بالإزالة لك صلي وصلي اذا ما اشتغلت ماذا بالازاله هذا امر مستحيل طبيعه هذا المشروط بامتثال شيء اخر ايه وعد الامتثال شيء اخر هذا مستحيل انه امر بالنقيضين في ان واحد بالنقيضين وهذا شنو مستحيل بل مولانا فمن الواضحات الامر نهي ماذا في الناس في العالم لا احسن واذا بعد بعد فاقط ما ادري واذا فعل بعد ما ادري وعلى الثاني يعني اذا بنينا على سقوطه فهذا معناه انه بنينا على عدم الاقتضاء وفي حال عدم الاقتضاء نقول يحدث الامر الثالث هذا لا محذور فلم يحصل جمع بين القول بالاقتضاء وبين ثبوت الامر الترجي هذه حالة الاولى انتقل علما خلصنا كلامه مع بعض الاعلى الى الحالة الثانية التي لا تظهر فيها الثمرات الترجية حالة الثانية ان فكرة الترتب إنما تظهر لها ثمرة لو قلنا بأنه لا يكفي في صحة العبادة بقصد الميلاد وأما إذا قلنا بكفاية قصد الميلاد فربما يقال لأن الأمر الترتبي لا نحتاج إليه. إذ حتى لو لم يتعلق أمر بالصلاة أمر ترتب الصلاة يمكن تصحيحه من طريق شنو من طريق شنو ملاذ. فشرط ثمرة وفائدة الأمر الترتب الصلاة البناء كما ذهب إليه كما ينسب إلى البهائي وصاحب الجواهر، البناء على أنه لا يأتي بصحة العبادة قصد الملاذ، ربما هكذا وقد بنى على ذلك الآخر وقال يكفينا لتصحيح العبادة قصد الملاذ، حينئذ لا نحتاج إلى أمر الترتب، ولكن يرده ويرده أن قصد الملاذ وإن كان كافي خلافا للجواهر والبهائم، ولكن كيف نثبت أن الملاك موجود في الصلاة؟ حالة الأمر بالإزالة لا طريقة ولا طريقة لإحراز الملاك سوى الأمر الترتب، فتبقى الحاجة للأمر الترتب لنحرز به أن الملاك موجود، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أنه لو أخذنا بمقالة السيد الكوفي في باب القدرة، مقالة السيد الكوفي ما سيكون إن شاء الله في باب القدرة، وهي أن القدرة ليست شرطا في متعلق التكليف، بل شرط في من في وجوب الامتثال. بناء على هذا الرأي والذي قلنا أيضا يوافق على ذلك السيد الخميني قدس الله روحه، بناء على ذلك يمكن الأمر بالإزالة والصلاة بلا حاجة إلى ترتب، أي يمكن الأمر بهما في عرض واحد، ويقول المولى هكذا أجل سواء صليت أو لا وصلي، سواء أزلت أو لا بلا حاجة إلى ترتب، يكون هناك أمر بالصلاة موجود ولا بد من الشطب على فكرة الترتب، إذ أبقى ما يلزم أنه تكليف بغير مقصود، ولكن المقصود هو يبني القدرة ليست شرطا، فالأمر بالصلاة موجود وأمر مطلق كإطلاق أمر أزل بلا حاجة إلى ترتب. هلي مع هاي احداث مرات هذا الهام واللوازم الفاسده لهذا الهام، مع انه قدس سره لا يصحح الصلاه الا بالامر الترتبي، فنسجل هذا نقضا عليه، وانما هذا احد اللوازم الباطله بناء انتهى يا اخي على عدم اشتراط القدرة المتعلق يلزم أمر بالصلاة موجود أمر مطلق وفي عرض أمر أزل إلى عدد الأمر، يعني يقول يلزم الأمر بالضدين والنقيضين والمستحيل كله ممكن فلا نحتاج إلى أمر الترتب أبدا، هذا أحد النقود التفتوا إلى هذا كله في التنبيه الثاني التنبيه الثالث غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.